إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أيها الإخوة المجلس العاشر من مجالس شرحنا على نظم الإمام القحطاني رحمة الله عليه قال في بيته الثامن أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني أسهر يا ربي به أي بالقرآن الكريم ليلي تلاوة له وقياما وأضم أي عطش بكثرة قراءة القرآن جوارحي في سبيلك إن استوجب ذلك أسبل أي أرخي بفيض وغزارة وكثرة دموعها أجفاني عند قراءة للقرآن والاعتبار به وبمواعظه وهذا البيت فيه مسائل أما المسألة الأولى وهي تتعلق بقوله رحمة الله عليه أسهر به ليلي إن الله تعالى خلق الليل لحكم عظيمة جدا وقد أخبرنا الله تعالى ببعضها فبين الله تعالى أن الليل يسكن فيه العبد ويهدأ ليعوض طاقة النفس التي بذلها في النهار فقال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وبين الله تعالى أن السكون في الليل من الرحمات التي من الله بها على ابن آدم فقال تبارك وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون السهر في الإسلام ينظر إلى حكمه بتفصيل فبعد نظر في كلام العلماء بان والله تعالى أعلم أنه لا بأس من أن نقول إن السهر يجري عليه الأحكام الخمسة فنقول أولا السهر الواجب وهو كسهر المرابطين في سبيل الله وقد جاء فضل الرباط في سبيل الله في أحاديث كثيرة من بينها ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين تحرص في سبيل الله وهذا حديث صحيح لغيره كما أفاد الإمام الألباني في تخريج مشكاة المصابيح ولا نعلم خلافا في وجوب السهر حراسة لثغور المسلمين عند القتال والله أعلم هذا السهر الأول السهر الثاني وهو السهر المستحب كالسهر في قيام الليل وفي طلب العلم وإعانة الناس في الخير وغير ذلك من الأمور المطلوبة شرعا لا على سبيل الإيجاب مع شرط عدم الإخلال بصلاة الفجر أو العبادات النهارية الواجبة وشرط عدم بخس حق الأهل والنفس والولد وغير ذلك ممن لهم على الإنسان حقوق وفي هذه الشروط قال أبو جحيفة وهب السوائي رحمة الله عليه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، قال فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وهذا حديث رواه الإمام البخاري. وقد قال عمر بن الخطاب في حديث طويل الشاهد منه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذا في الأمر من أمر المسلمين. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. وقد مدح الله تعالى المؤمنين القائمين القانتين، فقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. السهر الثالث وهو السهر الحرام، وهو أن يسهر الإنسان في الحرام من الكلام والأفعال. وقد قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في فتح الباري: ومتى كان السمر بلغو ورفث وهجاء فإنه مكروه بغير شك. والإمام هنا والله تعالى أعلم لا أخاله يقصد من قوله مكروه إلا الحرام، لأن اللغو والرفث حرام بالإجماع في النهار، فما بالك بالليل فإنه تشتد حرمته. وقال ذلك تورعا وزهدا، قال معبرا عن الحرام بالمكروه اتقاء وزهدا وتورعا. أما السهر الرابع وهو السهر المكروه، كالسهر في المباحات من الكلام والأفعال. وفي هذا جاء أثر أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا الحديث رواه الشيخان. والعلة في هذا النهي هو أن لا يختم المسلم ليله بأمر غير تعبدي. فقد قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: ومنهم من علل بأن الصلاة ينبغي أن تكون خاتمة الأعمال، فيستحب النوم عقبها حتى ينام على ذكر ولا ينام على لغو. ومتى كان السمر بلغو ورفث وهجاء فإنه مكروه بغير شك. وهذا الجزء الثاني منه مر معنا، والشاهد هو في قوله حتى ينام على ذكر ولا ينام على لغو. وكان يزجر عنه عمر رضي الله عنه، فقد روي عنه أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة، أريحوا كتابكم. ومعنى قوله رضي الله عنه أريحوا كتابكم أي أن هذا السمر فإن أقل أحواله أنه سيطيل حسابكم يوم القيامة، فتسألون عن أشياء ربما هي من المباحات، وطول الحساب نوع من أنواع العقاب والعذاب، والله المستعان. أما السهر الخامس فهو السهر الجائز، كسهر الرجل مع زوجته، وكسهر الطلاب مع دراساتهم الدنيوية وغير ذلك. ومما يشير عليه من الوحي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس. والحديث صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. ومما جاء أيضا في جواز السهر مع الزوجة والأهل ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام. فالسهر لمطلق الحاجة المشروعة جائز لا غبار عليه، وهذا الذي فهمه سلفنا من العلماء، فقد قال ابن العربي رحمة الله عليه في أحكام القرآن: قال الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه: هذا يدلك على أن النهي عن السمر إنما هو لأجل هجر القول أو لغوه أو لأجل فوات قيام الليل، فإذا كان على خلاف هذا أو تعلقت به حاجة أو غرض شرعي فلا حرج فيه. ومن السمر الجائز السمر في ذكر حكايات الصالحين قصد الاعتبار والحديث مع الضيوف، كما بين هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في رياض الصالحين حيث قال: وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب، وكذا الحديث لعذر عارض لا كراهة فيه. وهنا عندنا فائدة، فالله تبارك وتعالى علم أن قراءة القرآن في الليل كله لا يطيقه كثير من الناس، فشرع لهم أن يقتصروا على ما تيسر منه لا أن يستغنوا عنه بالكلية. فقال الله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وعندنا فائدة أخرى تتعلق بالسمر، وهي أنه على الإنسان السني أن يعتدل بالسنة حتى في نومه، فيتحرى طريقة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وفترة نومه صلى الله عليه وسلم فينام مثل ذلك. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه كلاما بديعا طويلا الشاهد منه قوله: من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح البدن والقلب والدنيا والآخرة، ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه إلى آخر ما قال رحمه الله، وهذا في كتابه زاد المعاد. وقد قال الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه في بيان السر من تحريم السمر بعد العشاء لغير الحاجة المشروعة، قال: وإذا أطال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم، ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان وتعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. والنوم الطويل في أول النهار يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة، وقد جرب الناس أن العمل في أول النهار أبرك من العمل في آخر النهار، وأنه أسد وأصلح وأنجح، فإن البكور مبارك فيه. وهؤلاء الذين يسهرون الليالي لا شك أنهم لا يستطيعون البقاء بدون نوم، فلا بد للجسم من النوم، وطول السهر يحول دون ذلك، كما أفاد بهذا في اللقاء الشهري في الجزء الأول، وكلامه عين الاعتدال رحمة الله عليه. نقتصر على هذا القدر، والله تبارك وتعالى الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.